Привачка. Нищо да. القرآن والقرآن من تقييم هذا التوحيد وبيانه وقوله تعالى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيذكر المؤلف رحمه الله أو الشارح رحمه الله أن القرآن مليء أي في آياته وسوره في تقرير هذا التوحيد أي توحيد الألوهية. ثم يبدأ يبين أن توحيد الألوهية هو أكثر ما ذكر في القرآن تقريرا وإحباسا وأمرا وطلبا وتكريفا وقضاء وحكما ووصية. فهو مراد الله سبحانه وتعالى من خلق العبيد وتكليف الثقلين وأن يعبدوه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ثم يذكر أمورا أو يذكر أحد أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية. يقول ذكره بالقرآن إذا جاء ليس مقصودا لذاته بل المراد من ذكره تقرير أو الإلزام بتوحيد الألوهية. فيبدأ المؤلف يذكر شيئا من الآيات التي نصت على تقرير وإثبات توحيد الربوبية. أقصد توحيد الربوبية بمعنى أن الله يذكر أنه هو الخالق والرازق والمدبر المحيي المميت. كل هذا لازمه في مثاني الآية أو في آخرها فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا فعلى أنه لا إله إلا الله. ثم أيضا من لازمها أن الله عز وجل يحذر ويمنع من عبادة غيره. لما يذكر أنه الخالق الرازق يحذر من عبادة غيره من المألوهات التي وضعت من صنع البشر. كل ذلك بيانا وإلزاما أن المستحق للألوهية هو سبحانه. نعم. ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله فيجعل الأول دليلا على الثاني. اللازم تضمن بين أنواع التوحيد الثلاثة ذكرناها في درس النوم. بين توحيد الربوبية والألوهية وأسماء الصفات تلازم وتضمن. من يذكرها؟ من يذكر هذا التلازم وهذا التضامن؟ يقول الشيخ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية والألوهية يتضمن الربوبية والأسماء والصفات يشمل النوعين. هذا صحيح، هذا صحيح من كلام أهل العلم. نعم. أما الذي يقر بتوحيد الألوهية لله فضمن ويتضمن كلامه أنه يقر بتوحيد الربوبية من باب أولى. لكن الله عز وجل يبين أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية ليس محل ومثار ومعترف خلاف بين الأنبياء وما سواهم من الخالقين. فالله عز وجل يلزمهم عقلا لا يدل ضرورة أن أحدا يقر بتوحيد الربوبية أن يتضمن ويلتزم بتوحيد الألوهية. فلما كانت القاعدة الأولى للإطلاق أن جميع الخلق من بني آدم من عنده عقل يقر بتوحيد الربوبية هؤلاء، فهذه القاعدة وهذا الدليل ليس لأهل السنة في كبير إثبات لأنها معلومة. توحيد الربوبية معلومة بالفطرة والحس والإجماع وذكرنا شيئا من هذا. كل الخلاف بين الأنبياء وأتباعهم هو في لازم هذا التوحيد الذي يقر به الكفار، لازمه أنك تقر بتوحيد الربوبية. فيبدأ الشيخ يذكر شيئا من هذا في مقابل أنهم يخطئ أهل الكلام النظار الذين أشغلوا أنفسهم وأشغلوا أتباعهم وصنفوا ونظروا في تقرير توحيد الربوبية، وهذا ليس من علم المشركين. المشركون مقرون بها. نعم. إن كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني. الأول الربوبية وينازعون في الثاني الألوهية. فيبين لهم سبحانه أنهم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي عبادة ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى. فقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى الله خير مما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعلمون. يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله أي أإله مع الله بعد هذا. هذا قرار منهم أهل مكة والمشركون يقولون أن خالق والله أإله مع الله. هل السؤال سؤال استفسار ولا السؤال استنكار؟ سؤال استنكار لأنه يعلم المولى أن القوم يقرون بأن الخالق والرازق والنافع والمالك والمدبر هو الله. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون. فالسؤال من الاستفسار والاستنكار هو أإله مع الله أي أإله مع الله فعل فعل اللام أو أإله مع الله موجود. فالله لم يسأل هؤلاء على وجه الاستنكار لأن السؤال سؤالان سؤال استنكار سؤال استفسار. أسألك الآن أقول ما اسمك مثلا هذا سؤال استفسار. سؤال استنكار أقول أنت مسلم لما أرى مثلا مسلما يرتكب معصية ما أقول أنت مسلم أنا أعلم أنه مسلم. أو ابني مثلا فعل شيء خلافا مما علمته وربيته وأدبته قلت أنت ابني أنت فعل هذا. لما أقول أنت ابني يقول نعم أنا ابنك ما يجي يعرف أنه استنكار من أنت فعل هذا. فرجل ما يفعل خلاف مشارب ومسالك وسمات الرجولة يأتي بعيال بالله مما من هو من شأن النساء تقول أنت رجل يعني ألا تستحي تفعل فعل صناع النساء مثلا من هذا الباب. أإله مع الله هل هذا مسألة مهمة. هل السؤال هنا أقررنا وإياكم أنه سؤال استنكار لكن هل هو استنكار على أن ثمة إله فعل بفعل الله كخلق ورزق ولا سؤال استنكار أن ثمة إله موجود آخر يعني وجودي ولا مشارك بالفعل. هنا النفي استنكار عن وجود إله شارك في أفعال الله ولا عن وجود إله مع الله. ما شاء الله مشارك لأنهم يقرون وكل بني آدم ونحن وأنتم نقر أن ثمة من يعبد غير الله آلهة هي الأسماء سميتم أنتم وآباءكم لكم دينكم ولي دين في آلهة تعبد من دون الله وليس في منازلة في آلهة تعبد من دون الله لكنها باطلة. فالله لم يقل ليس هناك آلهة على كل خرافة وأوهام لا في آلهة في آلهة تعبد. أرأيت من اتخذ إلهه هواه ها ففي آلهة موجودة لكن الله عز وجل يقول هذه أسماء سميتم أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان انتبهوا معي. فالله عز وجل لم ينفي يا مشايخ لم ينفي وجود هذه الآلهة أقرها بقرار عقلي وحس موجودة لكن الله سلب منها صفة الألوهية. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله لم يقل لا الله إلا الله ولم يقل لا خالق إلا الله ولم يقل لا رازق إلا الله لا مالك إلا الله لا رحمن إلا الله. قال لا إله ولم يقل لا الله إلا الله. الإله غير الله. الله سلب صفة الألوهية من هذه المألوهات وترك أسماءها أسماء سمى كيف ما شئت. مثال ذلك هذا القلم يكتب ولا ما يكتب؟ يكتب صنع للكتب وهو الآن يكتب أمامه. فيأتي الإنسان المتكلف يرفع هذه قارورة فيقول هذا قلم يكتب هذا قلم أقول هذا قلم يقول هذا قلم. أنا أقول سمى كيف ما شئت سمى الكتاب قلم سمى السيارة سمى الجبل البحر قلم. لكن لما أجي أبين أقول من هذين أقول لا يكتب إلا هذا فسلبت من القارورة صفة الكتابة وأثبتها لهذا القلم، بمعنى أنها حسب ما كيف ما شئتم، لكن حقيقة صفة اكتسابة منفية فهي باطلة. واضح مين؟ ولهذا الذي يقول لا خالق إلا الله فلم يحقق التوحيد، والذي يقول لا الله إذا لم ينتزل بمعنى الألوهية فلم يحقق التوحيد. ولهذا قال بعض أهل العلم، وهذا الذي نرجحه، أن الإله صفة استحقاق ليس فيها منازعة حتى عند المشركين، ليس جسما. ولهذا لا نرى جواز تسمية فلان من الناس عبد الإله، يسميه عبد الله، لأن الإله وإن ذهب بعض أهل العلم على أنه اسم من أسماء الله، إلا أننا نرجح أنه ليس اسم، أنه صفة استحقاق. فالله سلب هذا الصفة مما سواه من المعبودات وأثبتها له سبحانه وتعالى. لا إله أي لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. فهنا المشركون يقرون أن ثمة آلهة، لكن الله يقول هذه لم تفعل كفعل الله. الله الآن لم ينازعهم في وجودها، هي موجودة، نازعهم أنها لم تفعل وتخلق كخلق الله خلقا ورزقا. فإذا سلموا بهذا وهم يقرون بهذا، فيقول لماذا لا تعبدون الخالق النافع الرازق الكذا؟ تعبدون اللي هو الذي خلق ورزق ونفع وضر سبحانه وتعالى. وقص على هذا المعنى، هذه مسألة مهمة، أن الله الكلام يقول لا إله مع الله، أي ليس هناك إله موجود. ولهذا يقولون من قال لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله فهو موحد، ولو طاف وساء غير الله ودعا غير الله، هذه أمور يسمونها قشور، هذه فروع ما تمس معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، وهذا مغالطة، بل لا إله إلا الله لا مألوه لا معبود يستحق العباد إلا هو سبحانه وتعالى. نعم، أي إله مع الله بعد هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن الملكة، وهم كانوا مقتنعين بأن هناك عن ذلك غير الله، وحتج عليهم بذلك وليس المعنى استفهام هل مع الله إله، كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقول كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، يجعلون يقرون بوجود آلهة، وفي الوقت نفسه يقرون أنها لا تخلق ولا تنفع ولا ترزق. نعم، كما قال تعالى فإنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء مجرد، يقولون أجعل الآلهة، عندهم إقرار أن ثمة آلهة معدلة أرباب مع الله، لكنهم بعيدة نعم عن الحق. نعم، لكنهم ما كانوا يقولون إن معهم إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، لا يقولون أن هذه الآلهة التي يعبدونها أنها تخلق وتجعل وتقر وترسي وتحي وتمثل، لا نعم، وجعل بين البحرين حادثا، بل هم يقولون بان الله محتوى على هذا، وهكذا سائر الايات. قال فعل اكتم كلمه الفعل، الفعل صحيح فعلوا لما يريد سبحانه وتعالى، لكن يقصد الخلق، الخلق هو اقرب، لكنه قال فعل هذا مجاراه لاصطلاح المتكلمين. نعم، وكذلك قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الله أمر بالعبادة، أمر الناس أن يعبدون، وبين علة هذا، قال ولازم لأنه خلقنا وخلق الذين من قبلنا، فمن يخلق ويرزق فهو أحق بالعبادة. نعم، وذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم أن الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به وأمثال ذلك، يقول هؤلاء النظار أهل الكلام الذين الصوفية وغيرهم يظنون أن التوحيد هو توحيد الربوبية. قال الشارح توحيد الربوبية أدلته معدودة، ما تحتاج أن تؤلف وتصنف أو تخبر، حتى الكفار والمشركون يقرون بها، فلا تشتغل به، اشتغل بما مراد الله في توحيد الألوهية الذي هو مراد الله سبحانه وتعالى. نعم، نعم، لو أن أحدا نازع نبيا من الأنبياء أو نازعكم أنتم بأن الله هو الخالق الرازق المال، ينازع عنده اضطراب، عنده يعني شك أن الله لم يخلق ولم يرزق ولا، فهذه مغالطة، وهذه يعني مسألة تخالف الفطر والحس. وإذا ركبوا الفلك دعوا الله الحسنة، حتى الكفار لما يقع أحدهم في عياذ بالله في مصيبة أو في ضائقة شيء من هذا مباشرة يدعو الله عز وجل. والذين يدعون غير الله يدعون بالسراء، لكن عند ضراء يفتفزع قلوبهم اضطرارا، يا الله يا الله، لكن عند السعة يا حسين يا فاطمة يا بدوي يا سيد يا زينب وقصة الأسماء، لكن عند الاضطرار مباشرة يفزع قلبه اضطرارا يا الله. هذا أولا. فهذا الذي يناسب في إقرار توحيد الربوبية مشكلة صعب نبني له توحيد الألوهية أو الأسماء والصفات أو شيء. نبت الآن يصحح عقله مجنون أم عاقل؟ ولا يصح الأذهان شيء يحتاج النهار إلى دليل مباشرة. الأثر يدل على المسير والبعراء البعير، سماء ذات أبراج وأرض ذات دجاج وبحار ذات أمواج، تدل على الخالق الخبير سبحانه وتعالى. فبما أن توحيد الربوبية أمر مسلم فتكاثرت أدلته حسا وفطرة ومشاهدة وأدلة عقلية ونظرية وبصرية وسمعية ما يحتاج أحد الناس إليها. ولهذا قاعدة قاعدة احفظوها، كلما كان الأمر من أهمية لمكان كانت أدلته متكاثرة متكاثرة. نعم. رحمة من الله يقدر. وما كان من المقدمات وما كان وما كان السطر الثاني قبل الأخير وما كان والقرآن قد ضربه والقرآن قد ضرب الله للناس في كل مدى وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق بحكم والدليل، فما هذا بعد الحق إلا الضلال. وما كان من المقدمات مع أنهم ضرورة متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أي أدلة تفريط في الربوبية تحدث لأنها مسلمة، أي أدلة توحيد الربوبية تحدث عقلا وشرعا لأنها مسلمة حتى عند المخالف، لكن ذكر لا لذاتها لما يبنى عليها وهو تفريط في الربوبية. نعم. وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة قرآنية بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع، أي توحيد الربوبية هذا فيه نزاع فيحتاج إلى بيان وذكر. نعم. فإنه يبينه ويدل عليه. ولما كان شرك الربوبية معلوما الانتهاء عند الناس كلهم باعتبار ذات خالقين متقابلين في الصفات والافعال، وانما دار بعض المشركين الى ان ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقول الثانوي في الظلم، وكما يقول القدريه في افعال الحيوان، وكما احد من العالمين يقر أن ثم إلهي متماثلين في الذات والصفات والأفعال ما يمكن حال. حتى الثانوية المجوسية هؤلاء يقرون بإلهين، إله النور إله الظلمة إله الخير إله الشر، وعند التحقيق يرجعون ويقدمون إلى النور والخير. فأيضا مسألة الذين يشركون في توحيد الألوهية يا مشايخ، أيضا حقيقة الأمر عندهم شبهة في الشرك في توحيد الربوبية، عندهم أيضا جزء في الإشراك في توحيد الربوبية. فالذي يطوف حول القبر أو يذبح القبر أو يسأل وليا أو يدعو غير الله أو لما تسألهم من خلق يقول الله، من خلق الولي الله، من خلق السماوات والأرض الله، ربوبية جميل. لكن هو يشرك توحيد الألوهية، فالحقيقة هو يشرك توحيد الربوبية، لأنه يعتقد أن هذا المخلوق الذي عبده صنما حجرا شجرا بقرا وليا نبيا ها ينفع ويضر، وأنه يقدر النفع والضر والضر، لأنه يقر أن النافع هو الله والضر هو الله، والذي يجلب النفع الله والذي يدفع الضر الله. فلما يأتي إلى ولي أو يضع صفرة أو حلق أو تميمة أو شيء يظن أن هذه تدفع ضرا. ولهذا الشيخ الإسلام قرر في غير من المواضع كتبه عند المنازعة مع الذي يستهينون بتوحيد الألوهية يهونون الشرك بتوحيد الألوهية ويعظمون الإقرار بتوحيد الربوبية، يقول أيضا من وقع في الألوهية فقد أشرك بتوحيد الربوبية. ليس بالضروري أن يشرك في جميع ما بتوحيد الربوبية ولو في جزء يقرر عقلا. لو جاء رجل ذبح لهذا الوليد وعنده قناعة أنه سينفعه، إذا نقول النفع بيد من؟ بيد الله النافع الضار، فأنت شرط يشفيه يرزقه يدفع عنه البلاء. فهذه معان خلق، والخلق لله سبحانه وتعالى، والخلق من توحيد الربوبية. أيضا القدرية المعتزلة هؤلاء يقول الإنسان يخلق أفعاله، يخلق إذن هم يظنون أنهم أبعد الناس عن الشرك في توحيد الربوبية والألوهية. فبهذه القضية ما وقع في شرك الألوهية بل أشد منه وقع في شرك الربوبية. لازم الشرك في توحيد الربوبية الإشراك في توحيد الربوبية، الشرك في توحيد الألوهية الإشراك في توحيد الربوبية. فلا يفرح كثير من المشركين أن في الألوهية أنهم يقعون في الألوهيات وخلصوا وقرروا توحيد الربوبية، لا بل هذا يلزمها يا لنا. نعم. وكما يقول الفلاسفة التهريب، كما يقوله القدرية في أفعال الحيوان أي الإنسان يعني، والحيوان تباعا يعني. وكما يقول الفلاسفة التهريب الدهرية والدهرية كلاهما بمعنى أو حركات النفوس أو الإنسان الطبيعي، فإن هؤلاء يلبسون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياه، يعني كأنها خلقت هذه الأحداث بدون إحداث الله، فهم أشرف بتوحيد الربوبية. نعم. فهم مشركون في بعض الربوبية، قال في بعض، كلام دقيق وهو الذي نص عليه ابن تيمية. نعم. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. نعم. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن والقرآن، كما بقوله تعالى ما استقر الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على فرعون ولا بعد. فتأمل هذا القرآن الفاسد بهذا اللفظ الرجيس الظاهر، فإن لله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى هذه النفع. يقول سبحانه وتعالى إذا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، يقول الله يقول له أن ثمة وجود آلهة أخر لعلى بعضهم على بعض. وضرب شيخ الإسلام ابن القيم وأخذه ابن أبي العز رحمه الله مثال بملوك الأرض، الأرض فيها ملوك كثير 13-14، فالملك بحكم سلطانه وسطوته وبأسه وهيمنته وملكه لا يقول إلا أن يكون ملكا أكمل، فكلما وقع لنفسه تعارض هذا الملك كلما تمنى ورغب أن يكون أن يملك الأرض ومن عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم ملك الأملاك لا مالك إلا الله. ف هذا الملك لو علم أن مالكا آخر فإما أن يستطيع أن يقهره وأن يغلبه فيكون تحت سلطانه وسطوته وتحت ملكه فينفرد بالملكية، واضح؟ فإذا لم يستطع أصبح هذا ملك منفرد وهذا ملك منفرد. فالسؤال كل ملك الآن في الأرض سمي رئيس دولة أو ملك دولة، هذا الملك أليس له نظامه وحكمه وقانونه في بلده في بلد الذي هو فيه يختلف في الجملة عن هذا الملك ونظامه ويختلف عن من ترتيبه وقانونه وعاداته؟ أيضا أهل هذا رعية هذا الملك الأول يختلفون في العادات في الطباع باختلاف ملك عن الملك الآخر، وأتباع الملك الثاني كذلك يختلفون في الطباع والعادات والأعراف والأنظمة والقوانين عن رعايا ملك الآخر. صحيح. يقول الله عز وجل لو كان فيها آلهة غير الله لعلى بعض على بعض. إذن المراد والمرجو يسمى هذا خبر وهو طلب، بمعنى انظر الآن قلب ناظريك في الأرض، في الخلق السفلي والخلق العلوي، سماوات سبع وأراضين سبع وأفلاك ونجوم وكواكب وسهول وجبال وهضاب وكثبان وبحار وأنهار ومخلوقات غير المكلفة كالحيوانات، كل ذلك نظام واحد. ولا يدل أنها منتظمة انتظام واحد، ما يختلف سماؤنا على سماء ليبيا مثلا، ولا أنهارنا وماؤنا عن شمال شرق مثلا كذا، كلها نظام واحد. فدل أن خالقها واحد وإلهها واحد ومالكها واحد، لعلى بعضهم على بعض، إما أن يظهر بعضهم بعض فيمتلكه، وإما أن ينفرد بنظامه وقانونه وعاداته. فلما ننظر إلى الخلق العلوي والسفلي نظام واحد، فضرورة أن الخالق واحد، هذا كله دليل عقلي وسمعي. نعم. فلو كان الله سبحانه إله آخر يشرفه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يقدر ذلك الشرك، بل انقدر على قهر ذلك الشريف وتفرده في الملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انقرض بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينقلب. نحن الآن لما ذكرنا أن الله هو الخالق، هل هذا يعني المراد من الآية؟ الله يريد أن يبين للمشركين أن الخالق هو واحد سبحانه وتعالى، ولو ثمت آلهة لعلى بعضهم على بعض فقط. يريد أنهم إذا قروا، هم يقرون أنه الخالق لأن نظام الكون واحد، فإذا قروا بهذا هو توحيد الربوبية، لازمه أن يقر بتوحيد الألوهية، أن يعبد الله لا شريك له، هذا المراد. نعم. كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم على بعض بما مالكه، إذا لم يقدر منفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه، فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يأمر كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعدو بعضهم على بعض، وإما أن يكون تحت قهر ملك واحد يتصرف فيه كيف يشاء، ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو إله، وهم العبيد المربوبون المنظورون من كل وجه. الآن يبين انتظام العالم كله تحت إله واحد عقلا وحسا ومشاهدة. نعم. وانتظام أمر العالم الجميل وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله إلا الخلق خيره ولا رب له سواه، كما قد دل دليل تمام على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذاك تمانعهم في الفعل والإيجاد، وهذا تمانعهم في العبادة والإلهية. أما في التمانع في الفعل والإيجاد فدليل التمانع عرفتموه، حتى أهل الكلام يقرون بدليل التمانع أن الخالق واحد. بعد ذلك يقول إذا قررتم بهذا، وهم يقرون أن الخالق واحد، بعد ذلك نقول أيضا إذا كان التمانع في الإيجاد والفعل، إذن أيضا التمانع في الألوهية والعبادة لا تكون إلا لهذا الذي قررتم به وهو الخالق سبحانه وتعالى، هذا المراد. أعيد العبارة: فذاك تمانع كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. يعني هذا التمانع في العبادة هو اللازم الأول مقر به، هذا لازمه. نعم. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون له إلهان معبودان، فالعلم بأن وجود العالم من صانعين متماثلين ممتنع لذلك مستقر في الفطرة معلوم بصريح العقل بخاره، وكذلك تدخل إلهية اثنين، فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطرة من توحيد الربوبية، دالة مفيدة ملزمة لتوحيد الإلهية. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه آية دليل التمانع عند أهل الكلام، وبين فسادها أن صحيح هي دليل التمانع عن وجود خالقين متماثلين، لكن الآية ليس مراد منها ذلك، المراد منها وتفسيرها معناها أنها تبطل عبادة غير الله عز وجل، وكان بها آلهة لم يقل أرباب أو خالقين، آلهة. نعم. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم لكم، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفر عن كون سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل رباه. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، فهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجدا. إذن الآية مضمونها أنه لا آلهة حق إلا هو سبحانه وتعالى. لو كان ثمة آلهة غير الله لفسدت، أي لفسدت نظام الخلق، لأن الخالق واحد سبحانه وتعالى. ولم تدل على لا من قريب ولا من بعيد على الساد والطالع وجود خالقين متمادين، هذا بعيد، هذا ليس المراد من الآية. نعم. ودل في الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا إله واحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون آلهة فيهما متعددة ومن كون إله واحد غير الله، وأن لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. ولو كان للعالم إلهان مع مكان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وفي إقامة السماوات والأرض الآن اختلف نظام الناس. كل بلد له دين وديان، ما بين رافضة يهودية نصرانية بوذية، وقس على هذه الوجودية طبيعية إلحادية شرافية قسمانية ديان، فقتل بعضهم بعض، اختلفت الموازين وذهبت الإنسانية وذهب العدل وذهب التوحيد، ولا تسوي الأرض بعد أصلاحها، هذا من الفساد. وإذا قيل لهم لا تنسوا الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. تذهب الآن إذا رب إلى بلد ما، قل هذه الأنظمة ما المرجع منها؟ قال الإصلاح، أن لا يبغي بعضنا على بعض، وفي الحقيقة هي فساد الأرض فساد. فلو ولهذا الفساد الذي نراه حتى الإنسان مع الحيوان، فضلا عن الإنسان مع أخيه الإنسان، هذا فساد القائم، وكله خلل في توحيد الألوهية في عبادة الله، سمي العبادة في عدم تحقيق العبودية لله. بدأ الفساد في الأرض، فساد في البحر والبر، فساد حتى مع الحيوان والجماد والشجر، مستريح ومستراح عنه. أما الكافر فيستريح من العباد والشجر، يستريح منه، والنملة في جحرها والحوت في قعر بحره يستخدم لمعلم الناس الخير. وإذا قتلتم فأحسنوا، حتى في القتل هو إذا الحيوان لابد من إحسان حدة سبر راح وآله أضياته في الآخر. فالفساد هذا قائم خلل أيضا بين المسلمين، خلل في عبودية الله لما خرجنا وبغى بعضنا على بعض، بدأ كل من خرج عن قانون العبودية لله عز وجل التوحيد بغى بعضنا على بعض قريبا وحديثا. فكل خروج عن حقيقة توحيد، لما قلت توحيد الألوهية لأنه المراد، لأن من التزم به التزم به جميع العبادة، فخروج عن هذا التوحيد أو عبادة الله ولو كان مدعيها خروج يبدو الظلم والبغي عياذا بالله وسفك الدماء والهرج، هذا الحاصل. فلما نرد الناس إلى تحقيق التوحيد نردهم إلى العدل والإحسان وعبودية الله والرحمة والشفقة والإيثار والإحسان حتى مع جماعة الناس. يعني سمعت قبل يوم أو يومين أن بلدا ما أقفل قناة الصفا، تعلم قناة الصفا يعني يقضيها أحد المشايخ حفظه الله الشيخ عدنان لأبوه وأظنه ملهما، وإن كان أمة محمد من عصري محدث فأظنه هو ولا زكي على عز وجل. نحن قائمة كبيرة عن الشيعة، أنا كشخص وأذكر نفسي على الله أظن أنني قرأت أكثر ما يكون من كتب الشيعة المطبوع منها من كتب أهل السنة من أقلام السنة أو من أقلام أهل الشيعة. لكن لما رأيت بعض حلقات هذا الرجل من ورائي، لو كنت أنا الموجود لما استطعت أن أجيب على بعض الأسئلة، فلما يأتي السؤال يأتي ويسمع الشيخ يبتسم كأنه لم يأتي إلا لهذا السؤال، وأنا بعيد عن الشاشة تبتعد فرائسي وأدعو الله أن يثبته وأن يحفظه وأن ينهيه، وقل اللهم صل وسلم حتى لا يأتي الدين قبل الشيخ. وإذا بيبتسم ويوزع ابتسامات صادقة ورحمة وشفقة، ثم يبدأ يفند الشبهة هذه. أقول هذا والله ما أظنه في علم في كتاب مسطور، بل الله يقبله هذا الرجل ومسدد ولا نزكيه على الله عز وجل، فهو على طغرة عظيمة. نتجاوز الموضوع هذا. المراد أن بلد الناس نجد أنهم أقبلوا هذا الكلام، لهذا من الغراس يقولون شر الطائفية والفتنة، يقولون هذا. إذ حصل هذا الشيء، لما نردها الشيعة الراغبة إلى الحق، هذا من العدل والرحمة والإحسان بهم وشفقة بهم ورحمة بهم ومن الإصلاح وطرق من الفساد والإحسان. لكن لما يكون هذا الشيء مغني في المصالح الشخصية التي هي على ظلم الآخرين، نقول هذه طائفية أطلقا. في المقابل للشيعة كما سمعت بعض الإخوان، يقول أكثر من 40 قناة، ما بين بلسان عربي وما بين بلسان فارسي، كلها تكذب بالقرآن وتكفر الصحابة وتظلم آل البيت وتتهم الخالق سبحانه وتعالى وتجهل النبي عليه الصلاة والسلام بغير ما من عباراته. أكثر من 40 قناة. أبعد هذا قلبه؟ فلما يبين هذا ويرد هؤلاء، سمعت من الشيخ اللسان قابل أنه بالعشرات ممن يتسنن ممن يتصل بهذا، آخر لا يتصل. والعقل الذي عنده عقل يميز بين التمر والجمر منهم يرجع العقل، الحق أبلش، العقل أبلش يرجع. فإحنا الآن ننقذ هؤلاء العام الذين هم أمانة في أعناقنا من أيدي هؤلاء المؤمنين، هؤلاء الضالين المضلين المفسدين على الفساد الذي أفسدوا الأرض وأفسدوا السماء بقنواتهم. فبلد ما تؤذي أولياء الله في الأرض وفي السماء، في الأرض تقتل الأنفاق وفي السماء تقتل القنوات، المسائل محزنة. يقولون الطائفية والمنازعات، أقول والله بقاء القنوات الرافضة من الفساد الذي نتأثر به، وقد يكون هذا التكفير رواة الصالحين قد يكون إذانا لعقوبة من الله في الصناعات ولا تحيي المناصب. فنقول هذا الظلم وهذا الإغلال وهذا التعدي والظلم والبغي قديما وحديثا هو خروج عن عبودية الله، العبودية الحقة، وأكثر ما تكون في تحقيق توحيد الألوهية. لأن العقيدة شاملة في الأخلاق والآداب والأعمال والعلمية والعمل، العقيدة والعبودية لله أعم من أسماء وصفات، أعم منها. نعم. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذا قوله تعالى: ولو كان معه إله ولو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذه الآلهة لو كانت موجودة، الله يقول لو كانت موجودة لابتغت إليه سبيلا، ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ابتغوا أي أرادوا. أرادوا ماذا؟ قال بعض أهل الكلام ليس في التفسير، ولهذا يا مشايخ سواء فقهاء منهم أو أهل الحديث أيا كان، الذي إذا أردت أنت يا طالب أن تعرف معنى آية لا تأخذها من كتاب أدبي ولا كتاب حديث ولا كتاب تاريخ ولا كتاب عقيدة. أولا تؤصل لست مقلدا، تنظر إلى كلام المفسرين، هذا منهجنا على السنة. بعد ذلك ننظر الذي وافق على عين القصر الذي خالف والذي عليه على السنة والجماعة ابتداءً وانتهاءً أنه لا يخرج عن كلام السلف. فمفهوم الآية يعني بعد الرأي لما قرأ قل لو كان معه آلهة كما يقولون يعني كما يزعمون يدعون يظنون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهم كثير من النظارة الكلام ممن لم يأخذ بتفسير سلف، قالوا ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي مغالبة ومصارع مع الله، لو فيها إله آخر مع الله لصارع وقاتل وغالب الله حتى يمتلك الملك. لكن ما في، فكون الله باقي وهو المستوي على العرش فعندما يقولون فهو الخالق نقول هذا بعيد. الله يقول لو امتناعية، لو فيها آلهة وادي أسواع ويغوث ويعوق ونصر وتعبد من دون الله لهذه الآلهة لعبدت الله، لأن عندها عقل، لربما إذا كان عندها شيء من العقل لعبدت الله. أما أنتم ممسخة عقولكم، هذه الآلهة التي تعبدونها لو تركتموها بعقول أن كانت ذات عقل لعبدت الله، وهذا محال. والله يقول لو جعلناه بشرا لجعلناه ملكا ولبسنا عليه ما يلبسون، لو في القضية يقول الله لو هذه الآلهة موجودة حقا لعبدت الله، لابتغت بعقلها وفطرتها أن تكون مألوهة ومعبودة لله سبحانه وتعالى. نعم. وفي هذه المتأخرين قولان، أحدهما لا تتخذ السفينة إلا مغالبة، قال وفيهما للمتأخرين، لا وفيهما قولان، أما للمتأخرين لا، لا للمتأخرون للمتأخرين قول واحد. نعم. وفيهما لأهل العلم قولان أو فيهما قولان؟ وفيهما قولان، لا صححت أقرأ كما ذكر كما قال، أنا ما هي نسخة هذه سنقول صحيح. وفيهما للمتأخرين قولان، أحدهما اتخذوا سبيلا إلى مغالبة، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف، الثاني إذن هو قول المتأخرين، لا قول المتقدمين، فقول والعبارة فيهما للمتأخرين لا، وفيهما قولان أو فيهما للعلم قولان، والثاني هو القول الأول الذي عليه السلف الصالح. نعم. كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن كثير لم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا للتقرب اليه، كقوله تعالى ان هذه كثيره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، وذلك انه قال لو كان معه الهه كما يقولون، وهم لم يقولوا انما العالم له صانعان، بل جعلوا معه الهه اتخذوهم شفعاء، وقالوا ما نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفى، بخلاف الايه الاولى. رحم الله المؤلف الشارح، كل ذلك تقريرا لأن المراد من التوحيد المذكور في كتاب السنة هو التوحيد الألوهية، وهذه مسألة من أهم المسائل، إذا أقر بها أهل الكلام فأقروا بعظيم. كل ذلك رحمه الله لأنه عنده علم ومعرفة صبر بكلام أهل الكلام، فلهذا حريص أنه يبطل دعواهم أن المراد من التوحيد هو التوحيد الربوبية. نعم. ثم التوحيد الذي ذاك إليه رسول الله ونزل فيه كتبه نوعان، توحيد بالإثبات والمعرفة، هذا ربوبية يعني، وتوحيد بالطلب والقصد. أما في الإثبات والمعرفة فهو الربوبية، طلب القصد والألوهية والأسماء والصفات، أولا الأول الربوبية والأسماء والصفات، والثاني الألوهية. نعم. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أفصح القرآن من هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديث وظاهر آخر الحشر، وأول آل تنزيل السيف، وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك. هذا كله في توحيد، في إقرار وتقرير توحيد الربوبية والأسماء والصفات. التوحيد الألوهية هو المرجو. نعم. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس ووسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. هذا في حيث التفصيل، أما في الجملة كما قال ابن القيم سيذكر وغالب سور القرآن، وغالب سور القرآن متضمنة من نوعي التوحيد، فكل سورة في القرآن، فإن القرآن إما فرضنا عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي القدري، وأما دعوته إلى عبادته وحده لا شريك له وكل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي والقلبي، وأما أمر ونهي وإلزام بطاعته هذا توسع فيه ابن القيم ونقل عن ابن القيم في مدارس السلفي. نعم. وإما هرنا الإكرامين للتوحيد وما فعل به في الدنيا وما يقيمه به في الآخرة فهو الجزاء والتوحيد، وإما هرنا الشرك وما فعل به في الدنيا من النكال وما يحل به في العقبة من العذاب فهو الجزاء من خرج عن حكم التوحيد، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزاءه. نعم. في شأن الشرك وأهله وجزائهم. الحمد لله رب العالمين. توحيد ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. ماشي. ربوبية. نعم يعني الغالب، نريد الغالب. طيب الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم توحيد ماذا؟ توحيد ماذا الرحمن الرحيم؟ الرئيس اسماء الصفات. نعم مالك يوم الدين كذلك ربوبية. نعم توحيد يتضمن كل ذلك، ما من التوحيد لا يلزم الآخر. إياك نعبد وإياك نستعين ألوهية أيضا. نعم توحيد اهدنا الصراط المستقيم، توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فرقوا التوحيد. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، بهذا التوحيد أي توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. وشهد له به ملائكته وأنبياؤه ورسله، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، واختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فتضمنت هذه الآية الكريمة من باب حقيقة التوحيد والرد على جميع قواعد الضلال، وتضمنت أجل شهادة معظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. وعبارات السلف طبعا هذه الآية من الآيات التي استدل بها أهل السنة على ما سواها في بيان معنى الشهادة شرعا لغة وشرعا، وهي بيان أن البراءة من التوحيد الذي أراده الله هو توحيد الألوهية. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله هو أعظم وأجل شهد على أعظم مشهود به، وشهدت معه الملائكة والأنبياء وحصلت بها، ونحن وإياكم وكل مؤمن يشهد أن لا إله إلا هو. والكافر لا يدخل الإسلام إن كان بالغا إلا في الشهادة. فالشهادة من حيث هي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. في اللغة القرآن أنزل بلسان عربي مبين. الشهادة غير الإقرار، غير الاعتراف، غير الإخبار، غير الإيمان، غير التصديق. وعند أهل الحديث وغيرهم يقولون في تحمل الرواية وأداء الرواية، نختصر لكم تحمل الخبر وأداء الخبر. أنا الآن لما أرى رجلين أحدهما ظالما، إما سرق مال هذا أو ضربه، فهنا كل من نظر فهو قد تحمل صغيرا كان أو كبيرا ذكر أو أنثى، رأى الخبر، كل من يقول رأيت الخبر، رأيت الحادث، رأيت السرقة، رأيت الضرب، هذا تحمل. لكن أداؤها شيء آخر، لابد أن يكون كذا وكذا وكذا. فإذا توقف الأداء على فلان فهو واجب، إذا لم يتوقف كل الناس نظروا قلنا بلا غيري لا تشهدني على الموضوع، تعال أشهد أن القاضي، أقول لا أنت رئيس، أقول نعم أنا تحمل، لكن أداؤها شيء آخر. توقفت في الخصومة والحكومة إذا القاضي على فلان ليس هو الذي ليس يعني في إحقاق الحق وإبطال الباطل وبين الصادق من الكاذب ورجاء حقوق الأهلها وفضل المنازعة على فلان الذي لربما كان واحدا هو الذي نظر إليه، فهنا نقول فلان سيشهد غدا عند القاضي صحيح؟ قد نقول مجازا سيخبر بما حصل في شهادة التوميل. الشهادة لها أربع مراتب، أنت لما تقف معها بتدبر تجدها صحيحة، وأنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تلتزم بها من حيث لا تشعر. تبعين الشهادة إذا رأيت فلان بمفرده رأى خصومة بين الرجلين أحدهما يضرب ويظلم الآخر، فأولا علم أن هذا ظالم وهذا مظلوم، ثم تكلم، يتكلم وليس بالضروري أن يتكلم عند القاضي وعند آخرين، لأنه إذا لم يتكلم ليس الشهادة، وقد يتكلم عند الآخرين سيأتي، قد ما يتكلم لكن يتكلم في نفسه، يتكلم بفعله، ولهذا يقولون لغة الأفعال أقوى من لغة الأقوال. فهذا شاهد علم ولا بد أن يكون يشهد الحق. ثانيا أنه تكلم، ولهذا الذي يدخل الإسلام لا يقبل الإسلام حتى ينطق الشهادة إلا إذا كان ذا عذر، لا بد أن ينطق بالشهادة، ومن كان قادرا عليها ولم ينطق بها فهو كافر تضرب عنقه. إن كانت دعوة الإسلام لابد أن أنتقل الشهادة. أمرت أن أقاتل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا علم وتكلم بها. ثم أيضا لا تستقيم معنى الشهادة حتى يخبر، يأتي عند القاضي يقول يا قاضي أنا رأيت فلانا ابن فلان يضرب فلانا ابن فلان أو يأخذ ماله. فلازم الشهادة، لازمها أن القاضي ينصف المظلوم من الظالم، أن يرد حقهم ويأخذه من الظالم. ولازم الشاهد أنه يؤدي الشهادة، لازم حتى ترجع الحقوق إلى أهلها. لازم إذا كان ثمة توقف إحقاق الحق وإبطال الباطل على شيء من أعماله يفعل، يساعد، يتصل، يذهب، يأتي بلوازم تحقيقا لما شهد عليه. صحيح؟ إذن لابد أن يعلم الواحد الشهادة. ثانيا لابد أن يتكلم، أن يتكلم لو مع نفسه، ولو يتكلم بخطه يقر إقرار بقوله أو فعله، ثم يخبر، ثم يلتزم هو أو يلزم من حقه أن يلتزم بها شهادته. واضح؟ ولهذا أنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله تعلم فتكلمت بها وأخبرت الناس أنك مسلم وتلتزم بمقتضاها والآثمة. واضح مين؟ فالله عز وجل شهد أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهادة الله أربع مراسل، أنه علم، هو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله حديثه ومن أصدق من الله قيل سبحانه وتعالى، وهو الحق علم. ثانيا أنه سبحانه تكلم، ونحن وأنتم ما سمعنا تكلم عن واسط أنبياء ورسل، عن الكتب القرآن الذي بيننا، القرآن كلام الله. سبحانه وتعالى لما علم وتكلم وأخبر، أخبر إذا عن طريق الأنبياء والرسل، وأيضا إعلامه سبحانه وتعالى أنه هو الإله الواحد المنفرد الصمد، إعلامه بأفعاله خلقه، نرى السماوات السبع والأرضين السبع، تدل هذه على أن الخالق واحد، تدل على أنه خالق وإله. ثم سبحانه أخبر أنبياء وأمة وأتباعهم عن طريق الأنبياء والكتب. بعد ذلك من رابعة ألزم الله بلازم هذه الشهادة، وأن تلتزم بها، أن تقر أن لا إله إلا الله ولا تعبد غير الله سبحانه وتعالى. فهذه معنى شهادة أن لا إله إلا الله، سيذكرها المؤلف على وجه الاختصار وجه البيان. نعم. وإمارات الشهادة مشاهدة دورها حكم المقام والإعلان والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. لا تنافي. نعم. فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلا أربع مراتب: أول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وأن لم يعلم به غيره فيتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره فيها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. الآن المؤلف يعني ينزل هذه المراتب الأربع على شهادة الله عز وجل. نعم. فشهادة الله سبحانه بنفسه الوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه سبحانه بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. الآن يبدأ على حيث الإجمال، الآن يبدأ من حيث التفصيل. فإما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورتهم، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: على مهلها بشر، وأشار إلى الشمس. إذا كون الله عالم بهذه الشهادة فلا شك فيها. نعم. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا شهدوا خلقهم ستكتب شهاداتهم ويسألون. هم يعني جعلوا الملائكة اعتقدوها وتكلموا، سواء تكلموا أو لم تكلموا، كونهم اعتقدوا أن الملائكة عباد الرحمن وهم إناث، الله سمى شهادة، سماشة، لأن الشهادة إما أن يتكلم بها ولو أقر بفعله فهي شهادة، سماها الله عز وجل قال ستكتب شهادتكم، هم لم يشهدوا لكن هذا الفعل منهم شهادة، فسماها الله عز وجل شهادة ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم. وأما مصدر الإعلام والإخبار فنوعان، إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره إعلام، تارة يعلمه بقوله وتارة بفعله. فالله علمنا أنه هو الإله الواحد سبحانه وتعالى بقوله في القرآن وبفعله في خلقه، بالفعل أي في المخلوقات، تدل على أنه واحد أحد سبحانه وتعالى. ولهذا كان جعل الله المسجد وفتح بابها وأبرزها بطريقها وأذن للناس بدخول الصلاة فيها، وكان يعلمهم بالقول أنها وقت وإلا من تلقى به، وكذلك من وجد متخلفا لغيره بانواع المسار يكون معلما له ولغيره انه يحبه والا من تلقى بقوله، وكذلك بالعكس. نعم. هذه الافعال تدل على الشهاده. نعم. وكذلك شهاده الله عز وجل وبيانه واعلامه يكون بقوله تاره وبفعله اخرى، فالقول ما سال فيه رسوله سال فيه كتبه، واما بيانه واعلامه بفعله اي بخلقه فعل اي بخلقه. نعم. بفعله أي معنى خلقه. فكما قال ابن الإنسان شهد الله بتذكيره العجيب وظهوره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو، وقال آخر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على أن الشهادة تكون في البر قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعبدوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون، والمقصود أنه سبحانه يجب ما جعل آياته المخلوقة دالة عليه ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، فإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموقف تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد فيه شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى لما شهد سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو شهد. هذه كون شهادة من الله وهو يشهد بحق، فالحق الاتباع، فلهذا نجد الآيات في القرآن أمر بعبادته ونهي عن الشرك به، فهذه بمعنى أنه شهد ألزمنا بمقتضاه، كل ما في القرآن من أمر في حقيقة العبادة والتوحيد فهو تحقيق لشهادة الله بأنه الحق، وكل ما في القرآن والسنة من النهي عن الشرك به سبحانه وتعالى تحقيق وتصديق لشهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو. نعم. كما قال تعالى وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، وقال لا تجعل مع الله إلها آخر، والقرآن كله شاهد لذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه بذلك أنه لا شك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصح الإلهية بغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهي عن نهيه عن اتخاذ غيره معه إلها، وهذا يضم المضاف من هذا النهي والإقبال، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطيفه أو يستطيفه أو ليس على الإقبال. يعني رأيت رجلا يسأل رجلا عن مسألة فتقول لا أسأل هذا ليس فقيه، أسأل فلان، مفهوم كلامك أن الأول باطل والثاني هو الحق، فالله عز وجل لما يبطل مالوهات مذكورات عند الإسلام المشركين فمفهومه أنه هو الحق وهذه باطل. نعم. استطبه أي فاقتل. نعم. ويدعو من هو أهل له فتقول هذا ليس بمسلم ولا شهيد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. وأيضا العلم ذكر أنه وحده مستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه وحده مستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار وأمر الأمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الله تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو قادر حقه عليهم. وأيضا رد الحكم والقضاء مستعمل للجملة الخبرية. الجملة الخبرية غالبا نقول تأتي كثيرا تتضمن الطلب، وجملة جملتان خبرية وطلبية. الخبرية التي تقبل الصدق والكذب، والقلبية التي لا تقبل شيئا من هذا. فالخبرية تقبل الصدق والكذب، كان يخبر الرجل أن فلان قتل فلان أو همت حادث الآن خارج المسجد، قد يكون صادقا وقد يكون كذبا، فكلامه وأخباره يحتمل صدقا وكذبا. أما إذا كان متكلم هذا كلام أول بغض النظر عن القائل المخبر، أما إذا كان المخبر صادقا فخبره صدق، وإن كان كاذبا أو كذب وشده الكذب فخبره كذب. ناهيك إذا كان المتكلم الله ونأصق من الله قيلا ونأصق من الله حديثا، فإذا كان المتكلم الله أو النبي صلى الله عليه وسلم وما ينفق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فأخبارهما حق، فلازم الحق حقا من هذا الباب. فيبدأ الشيخ يبين هذا المعنى فيقول الله عز وجل لما يخبر أنه ذو الحمد يقول الحمد لله، هو من حيث النظر إخبار، معنى أن الله يقول الحمد هو له وهو يقبل أن ينازع يقول ليس الحمد لله حمد غير الله، يقول الصدق والكذب. فإذا كان المتكلم هو الله إذا علق ابن أفلان المتكلم هو الله فصدق هذا هو. ثم بعد ذلك كون الله يخبر أنه له الحمد فالله غني عنك، ومن يخبر أن الله غني عن العالمين فالله لا يريد الإخبار فقط، يريد الإخبار بمعنى أن تلتزم، كأنه يطلبك أيها المؤمن أن تحمده لما يقول الحمد لله أي الحمد لي، فلما لا تحمدني يعني؟ هذا معنى. فالجملة الخبرية التي تقبل الصدق والكذب، الطلبية لا، الطلب كان أقول يا فلان ناولني هذا المال، تقول صدقت كذبت ما يقبل، إما تقول نعم ولا، إما أن تمتثل أو أن تجتني، لكن الخبر إما أن تصدق أو تكذب. فهنا الله يخبر، فالخبر لازمه الطلب. سيذكر بعض الآيات. نعم. ألا ويقال الجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم بها بكذا، قال تعالى ألا إنهم لنفسهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار مجرد منهم حكما. وقال تعالى هم أخبروا الإخبار وكذبهم الله، كذبهم، فهو إخبار تكذيب، والتكذيب ملازمه أنه ليس ذا ولد سبحانه وتعالى ولا اصطفى البنات. نعم. وقال تعالى أنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم من الكفار. الله يقول هل الكفار يريدون مني أي من الله أن نجعل المسلم مثلهم من المجرمين، أو نجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا حكم باطل، مفهومه أنه الله سيعيش المسلم مسلم والمجرم مجرم، ولن يجعل هذا مثل هذا، هم يريدون أن يكون المسلم كالمجرم. قال مفهوم أن الله لن يجعل هذا، ولو وإنهم لم يعني يطلبوا، لكنه وإن أخبر الله فمفهوم أنه طلب أن الله لن يعني يحقق ما يش خبرا عن الله. نعم. لهذا لكن هذا حكم أي من الكفار لا إلزام معه، أي لا إلزام منهم على الله. نعم. لكن هذا حكم لا إلزام معه وحكم القضاء، يعني الحكم القضاء الحق الذي هو الله سبحانه وتعالى هو ما ذكر منعه، لأنه والحكم القضاء لأنهم لا إله إلا هو متضمن للإلزام، أي أنه سبحانه وتعالى لم يجعل المسلمين كالمجرمين، وأن حكمهم باطل. الوقت يا شيخ انتهى. طيب هذا والله أعلم، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد جزاك الله خيرا. نعم. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، وصف الله عز وجل بصوت القرآن بأنه سميع والبصير، وغيره من الصفات الثانية، فلماذا لم يسمي صوت عز وجل المتكلم في هذا النص؟ لماذا؟ السؤال يعود إلى الله، تسأل الله أنت؟ لا خلاص، احنا الأصل عندنا التوقيف أن الله يسمي بما سمى، أنت السائل جزاه الله خير قاعدة على السنة والجماعة أن الله يوصف به نفسه في الكتاب والسنة الصحيحة، فلم يسمي نفسه المتكلم، لما؟ لا شيء آخر، فسمى نفسه سبحانه وتعالى العليم، سمى نفسه الحليم الكريم الغني القوي العزيز الرحيم المعين السلام، اسماء هذه صفات. فأهل الكلام ما يسمون الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، والكلام في نفسه غير يعني محمود ولا مذموم، يتضمن حقا وباطلا، يتضمن خيرا وشرا. قد يتكلم الانسان بشر اليوم الاخر يقول خيرا او ليصمت. وقال عليه الصلاه والسلام في الصحيحين حديث ابن مسعود وسباب مسلم وسوء، قد يتكلم المتكلم الذي هو افضل من الاخرس الذي لا يتكلم لكن يتكلم بشر، وقد يقول كلمه كفر بكلامه كما قال فرعون انا ربكم الاعلى مثلا. فالكلام حيث هو بحسب ما يترتب عليه، لأنه في ذاته ليس محمودا ولا ممدودا ولكن في ثمرته. فكلما كان كذلك فالله لا يسمي نفسه إلا بأسماء لا تحتمل موضوعا وثمرة إلا خيرا وصدقا وحقا. نعم. وسيأتي في باب بعد خطة صفحة ما يتعلق بباب الأسماء والصفات نتوسع فيها إن شاء الله. من المعلوم أن العبد وسائله إلى ربه يخشى من اتفاق القلب إلى غيره سبحانه وتعالى، إما من جهة أعيد السؤال الذي يدعو إلى الله. من المعلوم أن العبد وسائله إلى ربه سائل يعني يخشى من اتفاق القلب إلى غيره سبحانه وتعالى، إما من جهة الحب أو من جهة الخوف أو من جهة الرجاء، فما نصيحتكم وتوجيهكم على المحافظة على هذا القلب فيما يتعلق إلى ربه جميعا؟ جزاه الله خير. السائل يدل على انه طالب علم، كون سائل الى الله، سائل الى الله ويقصد وجه الله ويرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله، فهذا السؤال يدل على صدق تقواه وخوفه من الرياء. فالانسان اذا كان يفتش نفسه بين الحين والاخر ويخشى نفسه الرياء والنفاق فهو المراه المرجو، هو صفيا وليا خفيا. اما الذي يظن ان السؤال هذا بعيد فهذا خاف عليه. فالإنسان إلى أن يقول الله لا يقطع بأنه أخلص قوله أو عمله لله، ففي غير ما من عباداته والسجود يدعو الله على الإخلاص، يدعو الله على الإخلاص، يدعو الله على الإخلاص. فكان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدعو الإخلاص، اللهم نقلب قلوبنا ثبت قلبي على طاعتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحمدك أدعو ولا أثني نفس طرفة عين ولا قل من ذلك، اللهم الإخلاص. ولما فرغ هذا لما ذكر عليه الصلاة والسلام الرياء وأنه خفي ودب دبيب النملة، قال أبو بكر قال ما المخرج؟ مفهوم أن نقع شيء منها. قال يقول اسم الله من يعود أن تنشر بك شيئا على ما أصبر كلمة لا أعلم وغيرها. فقال الأوزاعي رضي الله عنه السلف الصالح أن أشد ما كان العلماء هو الإخلاص، فالذي يجد في نفسه في عمله إخلاص يحتاج إخلاص إلى إخلاص كما يقول. فالسائل إلى الله، المهاجر إلى الله، المجاهد في حق الله، كل هذا يفتش نفسه بين حين وآخر. نقل عن ابن تيميه رحمه الله طلابه انه عند الموت كان يردد الشهاده اشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله، فسالوا قال والله اني اهدي بها ايماني. يقول لو ان الله لهذا التوحيد الان خلصه لي الجنه. يقول لعل اعماله واقواله وكتبه ومنافحته وجهاده وصبره وقلمه واذاه دخل شيء من الرياح وشاب شيء يحسبون هيما وهو عند الله عظيم. فيقول جئت الايمان، يقول لعلي لقيت الله شيء منها. وكان السلف ما يحضر عند الموت يعني بعض يبكي كالثكلى يقول تخشى ذنوبك، قال والله ما اعلم اني فعلت كبيره ولا اخرت على سيئه، ولكن اخشى انني فعلت امرا هينا وهو عند الله عظيم. اما تقرا قول الله عز وجل تحسبون هينا وهو عند الله عظيم. من سلف زيد بن الرحمن بن منيس وغيره من سلفنا الصالح، هذا جاء بالسلف الصالح. ويروى عن الامام احمد بسند لا يصح انه عند الموت كان يقول بعد بعد يعني الساعه انتظر بعد. فلما سالوا من حولهم قال ماذا تقول بعد؟ قال جاء الشيطان فقال نجوت يا احمد نجوت، يعني طول عمر احمد وما زال الشيطان ينازعه يريد ان يقع في الشرك في البدع في الرياء. فيقول انا الموت، يقول فقلت له بعد لا حتى اموت حتى تخرج روحي. فالإنسان حتى عند الموت يجد الإيمان والصباح المسألة من الأخرى ليست أذكار ما قالها عتق كتب له عشر رقاب أو كذا أو كذا أو كذا، هو لا تجديدا للإيمان هذا العصر وما زاد من خير الحمد لله. للشاطبي في الموافقات كلام دقيق في مثل هذا يدل على غور في عمق العبادات. وأبلغ منه ابن القيم رحمه الله في كتابه مداد السالكين شرح مداد السائرين أوصيكم بالكتاب، ولا تقرأ قراءة جاد ولا فائدة، اقرأ بينك وبين الله مثل الطعام والشراب اقرا كل يوم صفحه وجه يجعله ورد. هذا كتاب يكشف الحقائق العبوديه، فيه مكاشفات للعباد من الاولياء انهم قد يعني ابعد ما يكون في الصدق والاخلاص. كلام دقيق جدا جدا. ولهذا سمعت بعض الدعاء قديما يقول طالب العلم المبتدئ لا يقرا الكتاب لو قرا يصاب بالياس. صحيح من وجه وخطا من اوجه، لكن الكتاب فيه تزكيه وفيه تصفيه للعلم. اقول كتاب لا تقراوه، ليس قراءة فوائد وثقيله ولا تقيله، اقرا على نحو عاريه عليها الكتاب، اقرا صفحه صفحه. فان قراته وتدبرته واستطعت ان تاخذ ببعض معانيه فانت على خير عظيم. والله من قرأ وفعل بعض مع الكتاب لغلب جانب العزلة وزهد الدنيا ولم يبق له إلا الله عز وجل. الكتاب هذا عجيب. نعم. يقول السؤال: هل هو بمعنى لا معبود حق أم بمعنى المعبود، مع أن الله قال عز وجل وما كان معه من إله؟ الإله هنا المعبود بحق، فالله يخاطب بلسان قالوا هذه آلهة جعل الآلهة إله، قال لا إله لا إله هذا الآلهة. لكن لما الله عز وجل هنا الصورة الألوهية وإنما أن العبودية الحق لله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: أحيانا الشخص قد يهاب بعض المخلوقين ثم يتذكر أمر الله عز وجل ويعتقده ويتوب، السؤال هل يحاصر الإنسان على الخوف من المخلوقين؟ هذا الخوف الأول في النظر إذا كان يخشى بطشة إنسان أو كراهة إنسان شيء من هذا، هذا خوف طبيعي. فلما تصور على هو سليمان داود خاف، فالخوف على موسى خاف لا تخف إني معك نسمع وراءك، خوف طبيعي. لأن الله عز وجل جعل في النار إحراق وفي البرد قرص وقتل وإزعاج والجوع كذلك، فجعل الله في هذه المخلوقات أسباب الإيذاء. هذا الإنسان خاف من الحشرة، يخاف من النار، من السيل، من السد، لكنها بأمر أنها لا تنفع في نفسه ولا تضر، تضر بخلق الله الذي أودع فيها المضار من الشيطان يستعيد به صباح مساء، وهو خلق من خلق الله لا ينفع ولا يضر. لكن أمرون نحن شرعا أن نتعود به، لأن الله وجع فيه مالك الخبث والشر والإساء والأغلال عياذا بالله. ما هذا الباب؟ لكن إذا استأنف وصل إلى ما ذكر ابتداء قال ثم استغفر فهو على عظيم، يعني على طريق سديد. أحسن الله إليكم. هل الإخطاء يحق الكلام؟ يعني كل الأخبار تكلم يتألف الكلام أي كلام؟ إذا كان أي كلام كل كلام الخالق المخلوق لا يأخذ عن قصين، إما إخبار إما طلب، إما جملة حضرية وإما طلبية. نعم. يقول السؤال: ماذا ترجحون في مسألة دوران القمر والشمس؟ ما شاء الله. السؤال الثاني بهدايه ما الارض مشاهده اقدام ويثبت يشتغل بما ينفع. لا يثبت هذا هو المقصود.